وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، تحية المؤمنين، تحية الطيبات والرحمات، فالسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد في تبين ومدارسة فقه كتاب التوحيد. وقد بلغ بنا المقام أيها الإخوة إلى فقه الشيخ المجدد في كتاب التوحيد في الباب 14 الذي ترجم عليه بقوله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقد ذكر الشيخ في هذا الباب 4 آيات انتقاها من القرآن، وحديثا واحدا حديث عبادة بن الصامت الذي رواه الطبراني وغيره، أنه كان رجل من المنافقين يؤذي المؤمنين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم وهو أبو بكر الصديق على ما جاء في الرواية الأخرى: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. ترجم الشيخ على هذا الباب 18 مسألة، فقال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، وهذا في قول الحق جل وعلا في هذه الآية الذي ترجمه في هذا الباب: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فعطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص، فالدعاء عام والاستغاثة دعاء خاص. ثم قال رحمه الله: المسألة الثانية تفسير قول الله جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وهي الآية من أواخر سورة يونس عليه السلام، بأن دعاء غير الله لا ينفع صاحبه ولا يضره في الدنيا والآخرة، بل يضره بإشراكه بالله، فلا يحصل هذا الداعي من مدعوه شيئا ينفعه أو يدفع عنه الضرر. ثم قال: المسألة الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر، أي دعاء غير الله، دعاء غير الله أو الاستغاثة به بعد ممات هذا المدعو، أن هذا هو الشرك الأكبر. المسألة الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. من أصلح الناس؟ هم الأنبياء والرسل، وأصلح الأنبياء والرسل وأفضلهم هو نبينا محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. إذا دعا غير الله فإنه يجعله ذلك من الظالمين، لأن الله قال: فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، لأن الله خاطبه في أول الآية بقوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت أي دعوت غير الله فإنك إذن من الظالمين. فلو فعله أصلح الناس وهو النبي إرضاء لغير الله صار من الظالمين. إذن غيره من باب أولى أن يكون أحرى بالظلم وبالشرك منه إذا فعل ذلك. ثم قال المسألة الخامسة تفسير الآية التي بعدها، وهي قول الله جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقد مضى تفسيرها وبيانها وربطها بالآية التي قبلها. ثم قال الشيخ رحمه الله المسألة السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. نعم، لا ينفع صاحبه في تحقيق سؤله في كشف ضره أو دفع الضر عنه، لا ينفعه في الدنيا مع أنه كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ السابعة تفسير الآية الثالثة، وهي قول الله جل وعلا في سورة العنكبوت إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. المسألة الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه، والعوذ من النار لا يستعاذ به إلا من الله جل وعلا. المسألة التاسعة تفسير الآية الرابعة، وهي آية الأحقاف ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فذكر بعدها المسألة العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله، أي لا أحد أشد منه إضلالا وضلالا، لأنه دعا غير الله فأشرك مع الله بالدعوة شركا إن استمر عليه فإنه لا ينفعه بل يضره ويوبقه ويجعله من أهل النار خالدا مخلدا فيها. فصار بهذا أنه لا أحد أضل ممن دعا غير الله، أي أشرك مع الله غيره في العبادة والدعوة. ثم ذكر الشيخ المسألة الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، أي أن هذا المدعو سواء كان من الملائكة أو من الأنبياء أو من الجن أو من الإنس أو من الصالحين أو من الطالحين أو من الحجر أو الشمس أو الشجر، أنه غافل عن دعاء الداعي بما هو مشغول به، فإن كان من المكلفين مشغول بقبره إما في نعيم إن كان من أهل الصلاح أو في جحيم إن كان من غير ذلك. فمن دعا مثلا عبد القادر أو الحسين أو الأنبياء فإنهم مشغولون في قبورهم بما كتب الله له، فهم غافلون عن دعاء هؤلاء الداعين. ومن غفلتهم أنهم لا يدرون بمن دعاهم، بل يوم القيامة يتبرأ هؤلاء المدعوين من شرك ودعاء الداعين لهم. ثم ذكر الشيخ المسألة الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو داعيه وعداوته له، فهذا الذي دعا الحسين مثلا أو عبد القادر أو دعا النبي أو الحسين أو صالحا أو طالحا فإن دعاءه من دون الله سبب لبغض المدعو من دعاه وتبرؤه منه وعداوته إياه، يتبرأ الذي يتبعوا من الذي يتبعوا تتقطع بهم الأسباب. المسألة الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، من أين ذلك؟ لأن الله جل وعلا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم أي المدعوون عن دعائهم دعاء الداعين غافلون. وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء، كانت العداوة بين هذا الداعي مع من دعاه مشركا به مع الله، وكانوا أي هؤلاء المدعوين بعبادة ودعاء داعيهم كافرين أي جاحدين. فسمى الله جل وعلا دعاء غير الله سماه عبادة وكانوا بعبادتهم كافرين. ثم ذكر الشيخ المسألة الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة في قوله وكانوا بعبادتهم كافرين أي جاحدين. ثم الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس، كونه أضل الناس لماذا؟ لأن الله قال في أول الآية ومن أضل ممن يدعو من دون الله. ثم ذكر المسألة السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة في قول الله جل وعلا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، لا أملك لنفسي دفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وتفسير أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. ثم ذكر المسألة 17 وهي الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه جل وعلا في الشدائد مخلصين له الدين ويشركون مع الله في السعة في غير الشدائد. ومشركو زماننا أشركوا مع الله في الشدائد وفي الكرب أشد من شركهم مع الله في حال الرخاء. ثم ذكر الشيخ المسألة الأخيرة 18 في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد والتأدب مع الله لما قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. اللهم إنا نستغيث بك وحدك ونرجوك وندعوك وحدك، فاجعلنا من عبادك المخلصين وأوليائك الصالحين، وتقبل دعواتنا واستجب لها يا رب العالمين، واجعلنا ممن عبدك ودعاك وحدك فأثبته عوالي جنانك في فردوسك الأعلى، فأحللت عليهم رضاك فلم تسقط عليهم أبدا. لنا ولكم أيها الإخوة والأخوات، ولوالدين ووالديكم، ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين، وإلى لقاء آخر قريب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.